قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في التأمين خلف الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. أولا أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام، إذا إيش؟ أمن الإمام فأمنوا. يبقى هذا النص يدل على أن الإمام يؤمن ولا ما يؤمن؟ ها؟ يؤمن. احنا مش عايزين نناقش الآن، نريد أن نستوعب الروايات. إذا حديث نمرة واحد الذي صدر به مالك هذا البحث: وإذا أمن الإمام فأمنوا. طيب، إذا أمن وانتهى ولا إذا شرع في التأمين؟ ها؟ الظاهر عندنا إذا أمن يعني إذا انتهى، إذا قضيت الصلاة فانتشروا يعني بعد فراغها. إذا ظاهر النص هنا على أننا نؤمن إذا أمن وفرغ. والقواعد العامة ربما يأتي بها إنسان ويقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. إذن إذا أمن فأمنوا ولا تؤمنوا حتى يؤمن. هذا قياسا، الرسول ما قال هذا. يمكن إنسان يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا فرغ من تأمينه. يهمنا في هذا النص إيش؟ أن الإمام يؤمن وأن المأموم يؤمن، ولكن إذا أمن الإمام معه ولا بعده؟ خلوه. نأتي إلى النص الذي بعد هذا. وقال ابن شهاب، ابن شهاب يقولون إنه انفرد بهذا اللفظ وكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وأجاب المتقدمون والمتأخرون: انفراد ابن شهاب لا يضر لأنه إمام بذاته، فانفراده هو ثقة، وإذا زاد الثقة ما لم يأتي به الثقات فهو مقبول لأنه لم يخالف غيره، والمثبت مقدم على النافي. ثم إن غير ابن شهاب رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء تأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة من غير ابن شهاب. إذا قول ابن شهاب مرفوع صحيح، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن.